فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن اسمه هشام أن يسمي والده عمرو وبما تنصحونه؟ مش المانع، ما في مانع، يسمي إذا صار اسمه هشام يسمي ولده عمرو، لا في شيء، يعني لئلا يقال عمرو بن هشام يوافق اسم ابي جهل ما يضر هذا، الأسماء ما تضر. نعم.